مبلغ يستثمر في بيت فيصل الإسلامي، كيف يسدد الزكاة فيه؟ المسألة الأموال تستثمر في أي مكان إذا حال حولها تزكى، سواء في فيصل أو أي بنك أو كلها إذا حال حولها تزكى وأرباحها، لكن ليس له يضعها بالفائدة الربوية، بل بالأرباح الشرعية يجعلها في سيارات، يجعلها في بيوت، يجعلها في مزارع، ثم يزكي أصل المال ويزكي الربح. أما جعلها في البنوك أو غير البنوك للربا للفائدة الربوية كل سنة كذا، كل سنة 5%، 10%، هذا ربا، هذا من الربا محرم، وعليها يزكي أصل المال، والزائد ليس له حق في الزائد بل هو ربا، ويزكي أصل ماله، وعليها يسحبها من البنوك الربوية. والبنوك الربوية لا يجوز التعاون معها، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل ربا وموكلة وكاتب وشاهديه قال عنه سواء، إنما لعنهم لأنهم يتعاونوا معهم على الإثم والعدوان، لعن هؤلاء لما عندهم من التعاون ولما يقوم من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. رجل توفي القرض إذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ إذا كان ضعيف معسر مالي ما عليه زكاة، على الصحيح الدين اللي أنا معسر ما في زكاة. قرض ولا دين اللي أنا معسر ما عليه توفي، بس يجب إنظاره لا يودع، وعليه يتقي الله حتى يوفيه، عليه يتقي الله ويعمل ويتسبب ويجتهد، وهو بيفرك ويقول لك أنا معسر بس، عليه يجتهد الأسباب يحرص حتى يوفي، وإذا حرص أعانه الله وأوفعه، لأن الرسول يقول من أخذ أموالا الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذها من ثلاثة أسفه الله. المسلم المعسر لا يحتج بالإعسار ويسكت، بل يتسبب ويعمل ويجتهد حتى يوفي إخوانه اللي أقرضوه أو دينوه. وإذا عاد القرض إلى صاحبه؟ إيه إذا المعسر الصحيح ما في قضاء، بعض العلم يقول يزكي عن سنة، يزكي عن سنة في واحد وواحد عمره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.